وجدت انهم لم يذكروا فيه ايضا تعديلا. والراوي الذي لا يجرح ولا يعدل يبقى مجهول. وبناء عليه وجدت ان بعض اهل العلم اشاروا الى تضعيف هذا الحديث. طب اشاروا تضعيفه ليه؟ كان لازم ادور ما هو، فاكتشفت العله اللي انا بقول لك عليها الان. وهكذا. ولذلك في امور انا بميل فيها لراي من صحح، وفي امور بميل فيها لراي من ضعف. ده ما بيجيش من فراغ، ده بيجي من جهل وبحث، وبدري وراء اهل العلم اشوف ده قال ايه وده قال ايه وجهه نظر ده ايه، وبرد اللي قالوه قاعده علميه ومن خلالها خلاص. انا عندي قاعده في ودي لازم تبقى حافظين، والكلام ده محفوظ لطلبه العلم زي اسمائهم، ان الراوي الذي لم يذكروا فيه جرح هذا لا يعني انه ثقه، معليش كده، الا اذا ذكروا له تعديلا. فاذا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل عرف انه راو مجهول، وده مطعن في الحديث، وده اللي بيسموه في علم المصطلح مجهول الحال. حاله مش معروفه، لا قادر تقول حلو ولا قادر تقول وحش. لكن في بعض طلبة العلم بيقتر بهذه الكلمة خلاص، ان يروح قاري والحديث صحيح حيث لم يذكروا جرحا لفلان. قال لك طيب ماشي، طب عدلهولي. ليه؟ لان هو تعريف الحديث صحيح برواية العدل الضابط على العدل الضابط، قول ان ده عدل ضابط. دي امور يطول شرحها. فالشيء اللي انت ينبغي ان تعلمه، انا ما بعملش الى حديث ضعيف اتكلم فيها، وقبل ما بقول الحديث ببذل فيه جهدا، خاصة اللي هبني عليه محاضرة علشان اعرف الحديث ده ممكن اتكلم فيه ولا مش ممكن اتكلم فيه. فاللي يقول يقول، ما يبقوا يتكلموا معايا الموضوع يختلف بقى. اللي عامل نفسه طالب علم صح ماشي يبقى يجي يتكلم معايا صح. نضاف الى هذا كما قلت ان بيخفى على العيال اللي في العلم، وانا مصر اسميهم عيال في العلم، على العيال اللي في العلم، ان فرق جدا بين ان اذكر حديثا واقول سنده ضعيف، وبين ان اقول هذا حديث ضعيف. ما بيفرق بينها؟ قد هذا الحديث قد يأتي بأكثر من سند، فلا يعني تضعيفي لسند أنني أضعف باقي الأسانيد. وضربت مثال على هذا، الأخ كان برضه في دار السلام على قد حاله، ولما تحدثت عن حديث أسري الجبل وذكرت هذا الحديث، فوجدت أنه اصطحب لي كتاب سلسلة الألبان الضعيفة وقال لي هذا الحديث ضعيف. فجبت له سلسله الالبان الصحيحه ووريته الحديث صحيح. اللي بيقرا بجاه بيقرا بجاه. الالبان ذكروا في الضعيفه بسند وقال وسند هذا الحديث ضعيف، هذا لا يعني تضعيف الحديث. وذكروا في الصحيحه بسند وقال وهذا سند صحيح. فليس معنى ان انا اقف على حديث جاء بسند ضعيف أن أقول هذا حديث ضعيف، هذا جهل. لما أقول هذا السند ضعيف، فلو ثبت عندي أن كل الأسانيد غير صحيحة حق لي أن أقول هذا حديث ضعيف، أو لم يرد إلا بهذا السند وهذا السند ضعيف فأقول هذا الحديث ضعيف. كلام ما بيفهموش العيال اللي في العلم ده، ما يستوقفنيش. ولذلك اللي يقول خلاص، لسه كنت بقرا حديث، هذا الحديث له سبع اسانيد، كل سند له حكم مختلف عن السند الاخر. سبع اسانيد، كل سند له حكم مختلف عن السند الاخر، فحكم على اول سند يبقى حكم زي على اخر سند. اي خرف يقول هذا الكلام. ولذلك قلت لما بقى متتبع كل روايات الحديث ويثبت ضعفه حق لي ان اكون ضعيف. لكن لما بقى روايه واحده وما اعرفش الحديث له روايات تانية ولا ملوش, له اسانيد تانية ولا ملوش, لا يجوز لي ان اعمم الحكم, انما احكم على هذا السند. ماشي.